السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمح لي بسؤال عفى الله عنك. طيب. مدري شيخ عفى الله عنك، بالنسبة للي يجمع صلاة الظهر مع العصر، متى يؤدي سنة الظهر البعدية؟ بعد الصلاة. ولو هو وقت نهي يا شيخ؟ لا، هذا له سبب. نعم، جائز. اي، كل صلاة لها سبب. نعم. فإنه لا نهي عنها. أحسن الله إليك.